عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، أنا صائم تعبير يتردد على لسان الناس كثيرا في رمضان، ولكن بعضهم يقولونه بشكل يوحي بأنهم إما غير صائمين ويتمسحون بالصوم، وإما صائمون فعلا وهؤلاء صيامهم غير مقبول. وهذا لقاء سجلته أمس لواحد من هؤلاء يعمل في إحدى الشركات. صباح الخير يا أستاذ. بختك اليوم، بختك اليوم. ها هو، تنشط في المساء أما الصباح فمليء بالكسل. صباح الخير يا أستاذ. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباح الخير يا سيدي. نعم، أية خدمة. والله أنا قادم لسيادتك. بسرعة من فضلك، أنا صائم. كل عام وأنتم بخير وسعادة، كل ما أريده هو. لم يحضر حتى الآن. من هو الذي لم يحضر حتى الآن؟ زميلنا عبد الرحمن. حضرتك تريد عبد الرحمن، أليس كذلك؟ كلا يا فندم، لست أريد الأستاذ عبد الرحمن، إنني أريد. هو أيضا بدوره لم يأتي بعد. ومن هو هذا الآخر الذي لم يأتي بعد أيضا؟ أستاذ عباس، وليس هنا أحد غيري، وأنا صائم. ولا بد أنك تعرف ما معنى أن يكون الإنسان صائما. هل أنت صائم وتعرف، أم لست صائما ولا تعرف؟ أنا صائم والحمد لله. إذن تعرف أنني لا أحب وجع الدماغ. يا سيدي، أنا لن أوجع دماغ أحد، كل الحكاية هي أنني. يا سيدي، أوه يا أخي، اختصر اختصر في كلامك أرجوك. أنا صائم. سيدي الفاضل، أنا أعرف أنك صائم. إذن فاختصر في كلامك. وهل تترك لي فرصة للكلام؟ السبب الذي جئت من أجله. هذا هو ما أريد معرفته، السبب الذي جئت من أجله. السبب الذي جئت من أجله هو أنني. ليس هكذا يا أستاذ، اختصر قليلا. لو تسمعني لحظة واحدة فقط. أسمعك 10 لحظات وليس لحظة واحدة، ولكن لا تتعب دماغي، أنا صائم. سيادتك تقطن عمارة الحاج فتح الله. ها؟ نعم. لم تدفع إيجار شقتك منذ 3 شهور. نعم. أنا وكيل الحاج فتح الله صاحب العمارة، والسبب في مجيئي لسيادتك هنا هو أن أعرف متى ستدفع الدين الذي عليك لصاحب العمارة، وأرجو أن تعطيني جوابا سريعا حتى لا أثقل عليك وأنت صائم. العفو العفو، تفضل بالجلوس، تفضل ودعنا نتحدث في هذا الأمر. تفضل. الحقيقة بصراحة يعني الموضوع يتلخص في أن. لا تكثر في الكلام من فضلك، أنا صائم. أنا كنت أريد أن أقول أصلي. لا يهمني أصلك وفصلك ولا تاريخ حياتك، اختصر فأنا صائم. أريد أن أقول. قل ما تريد أن تقوله بسرعة. سيادتك وكيل صاحب العمارة. نعم. وكل أعمال صاحب العمارة تحت يدك أنت، أنت صاحب الأمر والنهي فيها. نعم. إيجار 3 شهور بكم؟ 52 دينارا ونصف دينار. إذن ما رأيك في أن نجعل هذا المبلغ 53 دينارا ونصف دينار؟ أدفعه لك على أن تؤجل هذا الدفع قليلا. الاثنان والخمسون ونصف، أخذهم 53 ونصف. نعم. وأكتب لك الإيصال 52 فقط. نعم، ما رأيك؟ في الحقيقة إنني أظن أنني إذا بسرعة من فضلك أنا صائم. في الواقع أنا أصلي لا لا يهمني أصلك وفصلك، أنا صائم. نعم، ولكن دينارا واحدا. دينارا واحدا فقط، أنا صائم. إذن فلن أؤجل الدفع، وغدا صباحا سنتخذ الإجراءات القانونية. لكن يا أستاذ لا تتعب نفسك، أنا صائم. إنني أرى أن دينارا واحدا لا ينفع، أنا صائم. حسن، دينار ونصف. قلت أنا صائم. حسن، ديناران. أقل من دينارين ونصف لا أقبل، أنا صائم. حسن حسن، ديناران ونصف، ويصبح المبلغ 55 دينارا. هل أنت مسرور؟ نعم، ولكن كان يجب أن تريحني هكذا من الأول. أنا آسف. تفضل خذ سيجارة. كلا كلا، أنا صائم. تقن معي سيجارة. هل يرانا أحد؟ كلا، اطمئن، سأغلق الباب. حسن. وأقدم لكم الآن شيئا لم أكن أنوي أن أقدمه في برنامج الضحك لا يفطر. كنت أسجله لبرنامج اسمه حالة نفسية، ولكنه خرج في صورة عجيبة جعلته يناسب برنامج الضحك لا يفطر، ويناسب في نفس الوقت رمضان الذي يجب أن نتزود منه بالعظة والعبرة. منعم، ما هذه اللخبطة؟ ضحك وعظة وعبرة ولمسة حزن أيضا. ماذا؟ شيء من الضحك عليه بعض العظة وقليل من العبرة ولمسة حزن. ما هذا؟ ما هذا؟ نكتة أم وصفة طعام؟ فلنسميها وصفة طعام بمناسبة رمضان. ما لك يا سعيد؟ ماذا بك؟ اسمع يا بكر، أنت تحبني؟ طبعا. وتفعل أي شيء أطلبه منك، أليس كذلك؟ طبعا. أرجوك يا بكر، أقبل يدك، أتوسل إليك. الله الله، ماذا تريد؟ خلصني يا بكر. أخلصك من ماذا؟ من الحياة. أخلصك من الحياة؟ كيف؟ بطريقة بسيطة جدا. ما هي؟ اقتلني. ماذا؟ إنني أجثو عند قدميك يا بكر، وأطلب منك أن تقتلني، وأنا أظل مدينا لك مدى الحياة، أعني حياتك أنت طبعا يا بكر. ما هذا يا سعيد؟ لا داعي لهذا التشاؤم. تشاؤم؟ إنني متفائل جدا، الدنيا هي المتشائمة معي. انصحني وعظني وقل لي ماذا أفعل لكي أتخلص من هذه الحياة. يبدو أنك مصمم على التخلص من الحياة جدا. إذن لماذا لا تنتحر؟ لا فائدة، لم أستطع. لا فائدة؟ الانتحار سهل جدا. أنت تسكن في الدور الخامس، هل لديك نوافذ في البيت؟ طبعا، عدة نوافذ. اقفز من واحدة منها. حدث. حدث أن قفزت منها؟ نعم، من كلها. قفزت من كل النوافذ مرة واحدة؟ كلا، من كل نافذة على حدة. وماذا حدث؟ من النافذة الأولى قفزت، وبدلا من أن أقع في الشارع وقعت في نافذة الدور الرابع تحتي مباشرة. جرحت فقط، ولكنني للأسف لم أمت. جرب نافذة أخرى. جربت، وشبكت في فروع شجرة كثيفة تحت النافذة ولم أصل إلى الأرض. صحيح أنني أمضيت في المستشفى أسبوعا، ولكن للأسف لم أمت. لا فائدة. لا تقل لا فائدة، أليس هناك سيارات في البلد؟ البلد مليئة بكل أنواع السيارات، وكلها موديلات ممتازة وأتوبيسات أيضا. هذا صحيح، ولكن للأسف الشديد يبدو أن كل السائقين متيقظون، شتموني ووجهوا إلي إهانات قاسية، ولكنهم فرملوا في الوقت المناسب. يبدو أنك سيء الحظ جدا جدا. ما هذا الذي تأكله؟ موز. موز ممتاز جدا. سعيد، خذ لك واحدة. هات. كل الموزة ودعنا نفكر. ليس هناك أسهل من المسدس. للأسف أنا مفلس وليس معي ثمنة. اقترب مسدسا من صديق. لم أجد أحدا عنده مسدس. هل عندك مسدس؟ سأرده لك بعد أن أنتحر. ليس عندي للأسف. اسمع، مارلين مونرو أخذت. عارف، جربت طريقتها، ولكنهم أسعفوني في المستشفى كما يسعفون كل الذين ينتحرون. قالوا لي هذا في المستشفى وأنا خارج. المشنقة. قطع الحبل الغارق أنقذني الصيادون. ما هذا؟ سوء حظ يلاحقني حتى في الموت. إذن لا فائدة. نعم، ولهذا جئت لك. خذ موزة أخرى. شكرا. معذرة يا بكر، ألقيت قشر الموز على الأرض. لا عليك. والآن هل ستساعدني؟ كنت أحب أن أقتلك، أقصد أساعدك، ولكنهم قد يقبضون علي ويحكمون علي بالإعدام، وأنت تعلم أنني لا أحب أن أموت. وماذا أفعل أنا؟ أكمل الموزة ودعنا نفكر. اسمع، ليس أمامك غير حل واحد. قله أرجوك. تترك فكرة الموت وتبتسم للحياة. انسى الفشل العاطفي والانهيار العصبي. وكيف أنسى الإفلاس؟ هذه حلها بسيط، أقرضك 10 دينارات وبعد أن أصرفها يحلها ربنا. ها، كما ترى يا بكر. خذ 10 دينارات. هات. شكرا. عن إذنك يا بكر، أنا آسف لإزعاجك. نحن إخوة، وعلى من تويت؟ يعدلها الله. مع السلامة. حاسب تدوس على قشرة ال... حاسب! صحيح، تزحلقت. قم قم يا منعم، يا منعم، يا منعم. ما هذه الصخرة؟ ماذا حدث يا بكر؟ تزحلق في قشرة الموز التي ألقاها بنفسه على الأرض. تعال تعال ساعدني. حسن، أساعدك في ماذا؟ لقد وقع وقعة قاتلة. قاتلة؟ ومات. ظريف هذا التسجيل، كنت تريد أن تضعه في برنامج آخر؟ نعم، برنامج سأقدمه لك بعد أن تفرغ من هذا الشهر الكريم. لا بأس، والآن بقيت حلقتان، ماذا تنوي أن تقدم فيهما؟ أقول لك، غدا سأجعلك تضحك، ليس على الكلمات بل على الأصوات. أصوات؟ أي أصوات؟ غدا سأريك كيف يمكن أن تضحك على الأصوات. وبعد غد؟ بعد غد سوف أريك كيف سيضحك الناس في المستقبل ويستغنون عنا. يستغنون عنا؟ نعم. حسن، أيها السادة، من هذا البرنامج بقيت حلقتان، حلقة الغد عن الأصوات الضاحكة. تستطيع أن تقول إن اسمها صوت الفكاهة. صوت الفكاهة، وحلقة بعد الغد عن الضحك في المستقبل. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.